بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وحبابه ومن اتبع هداه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. شيخ البخاري في ملحوظة بسيطة فيما يتعلق بمسألة الوقف والابتداء. قلت من قبل بأن الوقف والابتداء في القرآن بالضبط زي الإنسان اللي ساعة عربية وهي الكنه، فليس المقصود في السائق أن يركن السيارة ولكن أن يحسن ركنة السيارة، أليس كذلك؟ لأنه إذا لم يركنها بطريقة صحيحة كانت عرضة لما لا يحب. ولهذا قالوا إن علم التلاوة كله عبارة عن قسمين: القسم الأول تجويد الحروف، والقسم الثاني معرفة الوقوف. القسم الأول تجويد الحروف، والمقصود بتجويد الحروف أي تحسين الأصوات عند النطق بها، إن الصوت يخرج من مخرجه الصحيح ويعطى حقه ومستحقه من الصفات اللازمة له. ده تعريف الناس المهتمين بهذا الشأن. أما فيما يتعلق بالوقف فلا نريد أن نتكلم عن أقسام الوقف، ولكن حاول أن تحسن الوقف. يعني مثلا في هذه الآية التي قرأناها في قول الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله، هنا تشهد أربع شهادات بالله على أي شيء؟ تشهد بأي شيء؟ ما المعنى هنا لم يتم، إذن أنا أخذ نفس طويل عشان أجيب المعنى ده. مش قادر أجيب، تقول ويدروا عنها العذاب أن تشهد. وارجع تاني أقول أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. لكن لو وقفنا عند 4 شهادات بالله المعنى ما تمش. وبعدين لما أبدأ أقول إنه لمن الكاذبين، ده جملة تقريرية إن إحنا حكمنا على الرجل إنه إيه؟ كذاب. فالتقرير ده انفصل عن الشهادة. فمين يا ترى اللي قرر إن الرجل ده كذاب؟ مين اللي قرر؟ فهنا بقى كلام مستأنف جديد بقى. فانظر بقى إلى الإشكالات الدلالية اللي ترتبت على ماذا؟ على مسألة الوقف ده. يبقى أنا عندي حاجة من 2، إما تشد نفس وتوسع صدرك وتملى صدرك بالهوى وتقوم شدد الآية على بعضها، يبقى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، يبقى ريحنا المسألة. ممكن نفسها يتقطع، يبقى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، لأن أن المصدرية وتشهد الاثنين تأويل مصدر، يبقى يدرأ عنها العذاب شهادتها، ده المعنى. خلاص المعنى كده كويس. وبعدين أبدأ أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ماشي يا مشرف. الشرع أتى بالمصلحة، والمصلحة الشرعية ليست مصلحة نسبية، يعني ليست مصلحة، ليست مصلحة يتفاوت الناس في نسبتها إليهم، ولكن الغالب إن المصلحة الشرعية بتبقى مصلحة كلية متعلقة بالأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. ولهذا كانت هناك القاعدة بأن العبرة ليست بماذا؟ بخصوص السبب، وإنما بعموم اللفظ. لأننا لو قلنا بأن العبرة بخصوص السبب لأهلنا الشرع إلى مناسبات خاصة، يبقى الشرع كله عبارة عن إيه؟ مناسبات خاصة انقطعت عن الأجيال القادمة، وبهذا نكون قد أسسنا لما يسمى بماذا؟ بتاريخية الشرع. وده كلام الجماعة العلمانيين، جماعة العلمانيين المجرمين بيقولوا إن الشرع ده كان مناسب تماما في زمنه، أما الآن فغير مناسب لزماننا، وده كفر بالله العظيم. والإشكال الذي وقع فيه المنظرون من العلمانيين وأصحاب العقل الفاسد منهم إن هم وجدوا بأن النصوص مربوطة بأحكام، والأحكام دي متعلقة بأحداث خاصة. فهذا كلام لا نؤمن به، بل نحن نعتقد بأن الشرع مصلحته متعلقة بالأمة. رأينا قبل ذلك مشكلة اجتماعية وهي مشكلة الزنا، وعرفنا بأن الشرع ضيق هذا المسلك وبين بأن الزاني يعاقب عقابا شديدا وأن يفضح فضيحة عظيمة. اللي يتمسك بيزني أو بيتمسك في وضع الزنا ده لابد نجرسه، وتكون عقوبته عقوبة شديدة. قلت فرق بين إنسان زاني نجيبه نجلده 100 جلدة قدام البلد كلها، هيمشي بعد كده حاطط وشه في الأرض لنتفضح في البلد، وعندما يريد أن يتوب تبقى توبته توبة عظيمة. لكن لو جبت واحد زاني وكسرت عليه كل شوم البلد في السر دون العلن ولا أي حاجة ولا يحاول معه، فانظر إلى مقاصد الشر. والعذاب لابد أن يكون مؤلما، ما تقولش هيعيط بيدمع بيتألم ما يموت، في مشكلة. ربنا بيقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طب لو المشكلة دي بقى موجودة في قلب الأسرة، الرجل دخل البيت ومعروف كل يوم بيخرج الساعة 8 بالساعة وبيرجع كل يوم الساعة 8 بالليل بالساعة برضه، اجاله مغص وروح البيت الساعة 9 الصبح، اتلقى الهول، اتلقى هناك راجل غريب في قلب البيت والوضع مش كويس، هيجيب 4 شهود من ايه؟ مفيش 4 شهود. في هذه الحالة يحدث ما يسمى بالملاعنة. بالملاعنة، هو هيتهم زوجته بالزنا وهي تتهم ان هو بيكذب عليها وهي شريفة وبريئة. مفيش قدامنا حل الا كده. يبقى اللعان ده خاص بحل مشكلة الزنا اللي هي داخل الأسرة، داخل الأسرة. ننظر، قال الله والذين يرمون أزواجهم، أي يرمونهم بالزنا. وشوف كيف أن الشرع وكيف أن القرآن جعل تهمة الرجل لزوجته بالزنا رميا، رميا، لأن الرمي يؤذي ويصيب، زي بالضبط ما تجيب حجر وتقوم ضربه في واحد، لابد ان هي او هذه الرمية تصيب. اذا اتهام الرجل لزوجته ده مسألة مصيبة هتصيبها في قلبها وفي نفسها وفي عقلها وتدمر كيانها، فسمى ذلك كله رميا. والذين يرمون ازواجهم، والخطاب خرج هنا مخرج العموم، وإن كانت هذه الحادثة حادثة خاصة بس أتى الخطاب هنا بصيغة العموم. إيه صيغة العموم؟ الاسم الموصول والذين، فالأسماء الموصولة دالة على العموم، والذين يرمون أزواجهم. ثم انظر إلى الجملة الحالية ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، هيجيب شهود من إيه؟ ليس لهم شهود إلا أنفسهم. الحل فشهادة أحدهم عند القاضي أو عند الحاكم أو عند المسؤول الذي نصب بين الناس، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يحلف بالله 4 مرات على هذه التهمة لزوجته وأنه صادق في ذلك. طيب، طب احنا لو وقفنا قلنا فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، وقفنا هنا وقلنا إنه لمن الصادقين، وقعنا في الايه؟ في المشكلة المعنوية. ولذلك في المصاحف تجد ان فوق كلمة ايه؟ لا، يعني لا تقف هنا، شايفينها؟ لا تقف. والخامسة، اليمين الخامس، الراجل هيحلف به، اليمين الخامس ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. لو المرأة مرضتش تلاعن يبقى المرأة ثبتت عليها الايه؟ الجريمة، ترجم. طب المرأة لو اعترفت ترجم. طيب، يدرأ عنها العذاب اللي هو الرجم. إذا سمى الله عز وجل الرجم ايه؟ عذابا. حاجة صعبة جدا إن المرأة تغطى وبعدين الطائفة المؤمنة من الناس كل واحد يرميها بطوبة. شوف بقى، طوبة في عينها، طوبة في مناخيرها، في راسها، نفضل نرجم فيها كده لغاية لما تموت. ده عذاب ولا مش عذاب؟ ده عذاب شديد، عذاب شديد. طب العذاب ده بقى يدرأ، يدفع ازاي؟ قال الله ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. هو حلف 4 أيمان إن هو صادق، يبقى هي المقابل تعمل ايه؟ تحلف اربع ايمات ان هو كافر. والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. يبقى احنا عندنا حاجه من اثنين، اما الغضب بتاع ربنا، واما ان هي ايه؟ تعاقب، واما ان هي تعاقب. دي في حاله الذنب. اما اذا كانت بريئه خلاص، اما اذا كانت بريئه الله المستعان. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. اذا جعل الله تبارك وتعالى اللعان رحمه، واللعان يترتب عليه التفريق بين الازواج. يعني اذا وقع اللعان خلاص فرق بينهما ولا يجتمعان، خلاص لا يجتمعان. يعني مش طلقة رجعية، لا، ده تفريق. يفرق بين الرجل وزوجه، والأولاد منسوبون إلى أبيهم، ولكن يكون التفريق بين الاثنين. فسمى الله تعالى التفريق هذا رحمة بالفعل، لأن الحياة الزوجية لا يمكن أن تستمر بين الاثنين بهذه الصورة، هو متنمر بها وهي متنمرة به، والأحوال بهذه الصورة. فكان من رحمة الله عز وجل أن يكون هذا الحكم قائما، وأن الله تواب لمن تاب وحكيم في شرعه. فنسأل الله تعالى أن يسرنا بستره، وأن يعافينا بعافيته، وأن يحسن إلينا بإحسانه، وأن يعاملنا بما هو أهل، فإنه أهل سبحانه وتعالى لكل خير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.